ماتت أمه أو مات أبوه تاركين للصلاة، هل يحج عنهما؟ نعم نعم وأن تركها فلا نحج عليهم، وإن كان لماذا لا نحج عليهم؟ لأننا أقمنا عليهم. لا، لأنهما كافرين، لأنهما مات على الكفر. الثاني والثاني إن لم يكون يعلم بحكم ترك الصلاة فلا نحج عليه. نحج، توافقون؟ طيب، هذا الذي أخذناه. نحج عنه. أن عمله ينفعه. فماذا بالحديث الذي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قطع عمل بني آدم يعني بموته إلا من ثلاث شيء، وذكر ولده يدعو له، بدل ولد صالح يدعو له. إذا كيف يمكن أن نجمع بين أن الذي مات وحجينا عليه ينفعه عمله؟ لا، هذا لا، هذا الحديث لا يقتضي التخصيص هذه الأعمال دون غيرها. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تنفع الميت مطلقا، كما جاء رجل إليه وقال يا رسول الله إن أبي توفي ولم يوصي أن أتصدق عنه، أفأتصدق عنه؟ قال نعم. غير سعد بن عبادة، غير هذا، رجل آخر استفتى لأبي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذه الديون، والديون لا بد من قضائها، وإذا قضيت الديون فلا شك أنها تنفع صاحبها، كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه حينما تحمل دين الرجل الأنصاري. إذا هل تنفعه أم لا؟ تنفعه، كما في بعض الروايات الآن برد عليه جلده، الآن برد عليه جلده حينما قضي دينه. فهمت؟ إذا ايش نقول؟ إذن هذا ليس خاصا في هذه الأعمال فقط، هذا فيما لو ترك الإنسان شيئا من عند تلقاء نفسه تكون ذمته غير منشغلة به. الولد الصالح الذمة لا تنشغل بوجوده، نعم. الصدقة الجارية كذلك الذمة ليست منشغلة بها. العلم الذي ينتفع به كذلك الذمة لا تنشغل بهذه الأمور. فهذا فيما لو تطوع الإنسان من عند نفسه، أما بقية الديون التي انشغلت بها الذمة وجب قضاؤه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول دين الله حق بالقضاء وبالوفاء. ثم قال المؤلف رحمه الله باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو مأخوذ من الوقت، وهو في اللغة الحد. وأما في الاصطلاح فهو موضع العبادة أو زمنها، يعني أن المواقيت إما أن تكون مكانية أو زمانية. فالمواقيت التي سنبحث فيها في درس الليلة بإذن الله منها ما هو مكاني ومنها ما هو زماني، نعم. فهي عبارة عن حدود حدها الشارع في المكان وفي الزمان، على الإنسان أن يحترمها. يقول المؤلف رحمه الله وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ميقات أهل المدينة، كلفناكم أن تأتوا لنا بسبورة. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، المسألة أظن تحتاج إلى صورة أحسن أم لا؟ يعني أن أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة، والحليفة تصغير لحلفاء أو حلفاء، لأنه مكان كثرت فيه هذه النبتة، وهو يسمى اليوم بأبيار علي، يحرم الحجيج منه أو المعتمرون منه. يعني الذي قصد مكة من المدينة يحرم من هذا المكان، من ذي الحليفة. والتي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد أحرم منها، وهي أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت، لأن بينها وبين مكة 10 أيام سيرا على الإبل، 10 أيام، فهي أبعد المواقيت. إذن الذي قصد خرج من المدينة قاصدا مكة العمرة أو الحج من أين يحرم؟ من ذي الحليفة. إذن فهمنا لماذا سميت بهذا الاسم، والآن اسمها أبيار علي، هكذا يقولون أبيار علي، بس العام عندهم تسميات عجيبة كحجر إسماعيل، تسميات يسميها الناس، ما فيها أبيار، لا فيها أبيار ولا جواب. قال وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، الجحفة أهل الشام ومصر والمغرب، من أين أقبلوا على مكة هؤلاء؟ من الغرب، أقبلوا عليها من أين؟ من الغرب، يحرمون من الجحفة، والجحفة كانت ديار كفر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حمى المدينة إلى أهلها، فانتقلت وهلك أغلبهم، دعا أن تنقل الحمى إليه. حمى، ما تعرف الحمى؟ أي مرض الحمى. فالذي أقبل من مصر أو من الشام، ما المراد بالشام هنا؟ سوريا وفلسطين ولبنان مثلا، هؤلاء من أين؟ والمغرب والأندلس، لا العراق، لا نعم، من أين يحرمون؟ من الجحف. وبينها وبين مكة 3 أيام. إذن كم الفرق بينها وبين ذي الحليفة؟ 7 أيام. أيها أقرب إلى مكة مع ذي الحليفة؟ ها؟ الجحف. أنا أصور لكم هذه الصورة، هذا البحر الأحمر، هنا مكة، هذه المدينة، نعم هذه السلطنة، هذه اليمن، هذه العراق، هذه الأردن والشام ولبنان والمغرب هنا ومصر هنا، نعم، فهنا مكة، طيب اللي أقبل من المدينة وش هذه؟ هذه الحليفة تسمى إيش؟ واللي أقبل من الشام ومصر والمغرب الجحفة، من هنا، واضح؟ هذه، هذا الميقات أبعد ميقات على مكة، كم بينه وبين مكة؟ وهذا كم بينه وبين مكة؟ 3 أيام. فالفرق بينه وبين الجحفة كم؟ 7 أيام. وتسمى اليوم برابغ، سمى رابغ، سمى رابغ، نعم بالغين، ومعروف الآن يحرم منها الحجيج. قال وأهل اليمن يلملم، أهل اليمن يلملم، قيل إنه جبل وقيل إنه وادي، نعم هذا بينه وبين مكة ليلتان، فهو أقرب من إيش؟ من الذي سبقه. اليمن أين هي اليمن؟ في الجنوب، إذن تكون أقرب. تسمى اليوم السعدية، منين؟ منين؟ تسمى السعدية. قال وأهل نجد قرن، أهل نجد قرن، أهل نجد قرن، يعني قرن المنازل. أين نجد؟ ما المراد بنجد؟ لا، المراد بنجد نجد ايش هي؟ الرياض وما جاورها، الرياض، القصيم، عنيزة، نعم، بريدة، هذه كلها تسمى ايش؟ بلاد نجد. قال فلان نجدي. طيب هذه في الشمال هنا، الذي يقبل من هنا من أين يحرم؟ من قرن، قرن المنازل، وتسمى أيضا السيل الكبير، تسمى اليوم السيل الكبير. طيب أين العراق؟ في الأعلى، صح، هذه العراق، الكويت. أهل العراق يحاذون محاذاة كما سيأتي إن شاء الله. أهل نجد قرن، هذه بعيدة، يوم وليلة عن مكة، يوم وليلة، أيها أقرب؟ يا لملم أم هذه؟ هذه؟ يا لملم ليلتان، وهذه يوم وليلة. قال وأهل المشرق، أهل المشرق ليس هم العراق، ليسوا من أهل النجد الحقيقة، ليسوا من أهل النجد، النجد أقرب إلى الغرب، لكن أهل العراق يلحقونها بأهل المشرق، العراق وخراسان والصين وبلاد ما وراء النهر والبحرين، نعم كذا، الذي قدم من بحر العرب، ها؟ أي قطر، نعم. هؤلاء يحرمون، يقول من ذات عرق، ذات عرق، تسمى هذه ذات عرق، جبل صغير يسمى ذات عرق. طيب هذه كم من ميقات؟ يقولون نحو مرحلتين أو نحو ليلتين، يعني نحو ليلتين. فأبعد المواقيت عن مكة ذي الحليفة، ذي الحليفة، والحكمة بذلك والله أعلم من أجل أن تتقارب خصائص الحرمين، لأن مكة، مكة حرم والمدينة أيضا حرم، فمن أجل اقتراب خصائص الحرمين كانت هذه المسافة، كانت هذه المسافة. فبمجرد أن تخرج من المدينة لا تسير كثيرا إلا تجد ذي الحليفة تحرم، وأنت كنت في حرم، تدخل في حرم، فهمت؟ طيب هذه الخمسة، لو قال قائل من الذي وقتها؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل ما سر هذا التباين بينها؟ لماذا لم يكن الميقات من أربع جهات بنحو بنفس المسافة؟ نقول هذا السؤال كمن سأل عن سبب عدد ركعات الظهر، لماذا هي أربعة وليست بخمسة أو ست أو سبع؟ فالمسألة إذن توقيفية، لكن لا بأس إن أردنا أن نلتمس بعض الحكم، لا بأس، فهمتم؟ هذه هي المواقيت. يقول وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، هي أي هذه المواقيت لأهلها، كيف لأهلها؟ هي لأهلها، يعني لمن كان بها فإنه يهل بها، يهل منها ويحرم منها. وقوله ولمن مر عليها من غيرهم، لمن مر عليها من غيرهم، مثاله يمني، الأصل أنه يحرم من يلملم من السعدية، لكنه سافر إلى الرياض، من أين يحرم؟ من قرن المنازل، من قرن المنازل، لا يكلف أن يعود إلى ميقات بلده. الدليل قول هذا حديث الأصل، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، هذا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. فتارة العلماء يأتون في تصنيفهم وفي متنهم للكتب بما ورد في الحديث، فهمت؟ رجل من أهل المشرق كان في مصر وأراد أن يحج من مصر، هل نقول اذهب إلى ميقات بلدك أم تحرم من حيث أنت؟ تحرم من الميقات الذي ستمر به. فالمشرق شاله ذات ذات عرق جاء من مصر، هو أصله من أهل المشرق، جاء من مصر. إيش هو المكان؟ الجحفة. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرها، وهذا هو قول جمهور العلماء، هذا قول الجمهور. طيب إذن هذه هي المواقيت. فمن حج فإنه لا يشترط عليه أن يحرم منها إذا أدى الفريضة، أو كذلك لو أنه اعتمر، لكنه لو لم يحج أو لم يعتمر ومر بأحد هذه المواقيت وجب عليه الإحرام الآن والدخول محرما، لحديث ابن عمر الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو مر على هذا الميقات يهل من كذا وكذا. وقوله يهل هذا أمر بصيغة الخبر يراد به الإهلال الأمر. ولأنه الآن إذا لم يحج لم يؤدي الفريضة، لا فريضة الحج ولا فريضة العمرة، ووصل إلى ميقات من هذه المواقيت وجاء وقت الحج، ايش يكون عليه الحج؟ واجبا على الفور، لأنه الآن ايش هو الآن؟ ما له خيار، ايش يبقى له على مكة؟ ما يبقى له كثير. لكن لو أن رجلا حج من قبل أو اعتمر أدى الواجب ثم مر على هذا الميقات، ايش نقول؟ ها؟ يجوز؟ يجوز ولا بأس، لكن ينبغي على الإنسان لا يفرط في الخير، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. طيب لو قال قائل أنا لست من هذه المواقيت، أنا دائما بينها، يعني لست من الجحفة بالضبط، أنا آتي من قبرص، إما أقرب مكان أو كما جاء أهل البصرة والكوفة أهل العراق يشكون إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الميقات الذي سيحرمون منه بعيد عنهم، بعيد. ماذا أمرهم؟ أمرهم بالمحاذاة. أمرهم بإيش؟ بالمحاذاة. ما المحاذاة؟ يعني مثلا إذا كان هذا الميقات هذا ذات عرق مثلا، هنا هذه ذات عرق كذا، من الذي يحرم من هذا؟ أهل العراق وأهل المشرق، صحيح؟ ذات عرق وكان هم بعيد، هل يكلف إلى أن يأتي لهنا أن يحاذي من هنا؟ يحاذي محاذاته، فهمت؟ يحاذيها محاذاته. وكذلك من كان في الجو، وهذه المسألة كما لو كان في الجو، فأنه إذا مر بالطائرة، الطائرة هكذا جاءت من مصر أو من أوروبا مثلا، إيش ميقاتها؟ إيش هذا؟ إيه؟ ها؟ الجحفة. الطائرة سوف تحاذي، هذا هو محاذاة، فهمت؟ ستحاذي الميقات، عليها أن يحرم عند المحاذاة. ولكن ينبغي أن يتنبه لمسألة، وهي أنه عليه أن يلبس لباس الإحرام قبل أن تحاذي الطائرة الميقات، لأن الطائرة تجري تطير بسرعة مذهلة. لأنه لو أن إنسانا جاوز الميقات ولم يحرم وجب عليه أن يعود، فإذا لم يفعل فإن عليه دم، فهمتم؟ إذا جاوز الإنسان الميقات ولم يحرم وجب عليه ماذا؟ أن يعود، فإذا لم يفعل فإن عليه دم، فهمتم؟ طيب احنا قلنا هذه المواقيت خمسة، ومن كان بعيدا عنها فإنه يحاذي محاذاته سواء كان في البر أو في البحر. وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الجو، قال إذا مروا جوا ينبغي، إذا مروا وحاذوا الميقات ينبغي أن يحرموا، هذا قالها الشيخ الإسلام رحمه الله. ما في طائرات؟ لا، هو لما سئل استفتي في قوم يزعمون أن الجن تأخذهم إلى مكة تطير بهم، قال هؤلاء مخطئون إن جاوزوا الميقات عليهم أما أن يعودوا رحمه الله. فانظر هذه فتوى يعني في غاية ما يكون من الفقه، لكن انتفع بها العلماء بعده. هو نعم شيخ الإسلام كأنه معاصر سبحان الله. فلت ما شاء الله الشيخ رحمه الله. قال هؤلاء مخطئون يعني مع ما فيهم من يعني استعانة بالشياطين والكفر وكذا، قال كذلك من ضلالهم أنهم يحاذون الميقات ولا يحرمون، عليهم أن يحرموا. فجاء أهل العلم اليوم فاستفادوا من هذه الفتوى. طيب إذن عليه أن يحرم من هذا المكان. إذا قال قائل جيك هاي؟ لا أنا أنتم تضحكون، لكن أنا أسأل سؤال، هل ندعو نرفع دعوة إلى الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإن قد رأيت الشياطين، وإذا سمعتم صياح الديكة فادعوا الله تعالى فإنها قد رأت الملائكة. هذا حكاية صوت الديك وليس هو صوت الديك، صحيح؟ وهل يلحق بذلك الأذان المسجل؟ الله يا أخي تعجلون في الإجابة. يلحق به في شيء ولا يلحق به في شيء؟ يلحق به في ماذا؟ يلحق به في الدعاء. إذا سمعنا الأذان في التلفزيون أو في الراديو وليس وقتا لنا، هل ندعو الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ندعو ولا مانع، نمشي على العموم صح. لكن هل يعد أذانا شرعيا في الأصل؟ لماذا؟ لأنه حكاية صوت وليس إنشاء صوت. وقد رأيت شخصا حضرت في مصر فكانوا فتحوا الراديو، هذه والله ما يعني شهدت وكان أمامي، صلينا الجمعة وبقي ينتظر حتى يأتي وقت الأذان، فجلسنا وكان فاتح الراديو يعني بصوت منخفض، والراديو كان فيه برامج غناء وأشياء، ولكن هو كل مرة يزيد حتى يسمع هل جاء وقت الأذان، فكل ما زاد يخرج الصوت في المئذنة والمسجد كله مملوء عن آخره، حتى لما جاء وقت الأذان قالوا أما بعد أيها السادة والسيدات فقد حضر وقت صلاة العصر لمدينة كذا، وذكرت عاصمة لمدينة كذا وضواحيها، وهي بعيدة أصلا عن المدينة هذه، يعني هذا حتى الوقت ربما لا يعتبر، ربما يكون فيه فارق دقيقتين اثنين ثلاثة خمس، المهم بس جاهد يؤذن، يعني الأذان بالتسجيل، تسجيل على تسجيل، تسجيل من الإذاعة ها؟ وتسجيل هاش؟ حكاية حكاية صح؟ يعني لو الإنسان عندنا مؤذن يؤذن هنا لأهل المدينة اللي تجاورنا يصح ولا ما يصح؟ يصح؟ ليش؟ هذه ليست حكاية صوت، إنسان يؤذن مهدي الآن يؤذن هنا فأسمع الأذان المدينة المجاورة، يعملون بأذانها أم لا؟ برئت ذمتهم أم لا؟ برئت ذمتهم. فلو كان هذا الأذان مثلا نقل عبارة نقل صوت مباشر أهون، نقول هذا كمكبرات الصوت التي تدوى لها البلاد، لكن هي حكاية. ما هو هذا بحثنا؟ المهم أن أخذت هذا الشخص وبينت له المسألة فاعتذر وقال ما أستطيع أن أذن، ما أستطيع. ليش؟ وهو الذي أذن بين يدي الإمام في الجمعة، قال لأنه لو أذن خمس مرات تحصل له مضايقات، ما أستطيع. نعم والله أنه ما يشتغل في يعني سلك محظور، فينبغي أن يؤذن هكذا يتخذها على سبيل الهواية فقط، إن أذن على سبيل الهواية مرة لا بأس، أما إذا التزم بأذان أذنين متتاليين أو أكثر مشكل يلحقه الضرر. قلت إذن إن شاء الله إثمك على غيرك، فالله المستعان. طيب يقول المؤلف وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. طيب لو قال قائل لو وجد إنسان دون هذه المواقيت أيكلف أن يخرج إلى الميقات ليحرم؟ مثاله الجحفة تبعد كم من يوم؟ هو في جدة، هل من كان في جدة يكلف أن يذهب إلى الجحفة لا يكلف، من كان دونها فإنه يحرم من حيث أنشأ كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن كان دونها فإنه فمن حيث أنشأ، فمن حيث أنشأ، فهمتم؟ من حيث أنشأ. وهذا خاص بالحج، خاص بالحج. والعمرة إن كان في الحل، والعمرة إن كان في الحل. إنسان في عرفة يسكن، يسكن في عرفة، من أين يهل؟ من أين يحرم؟ منها، من عرفة، لأن عرفة حل، عرفة إيش؟ حل. هذه المواقيت كما ترون توقيفية، توقيفية. واختلف أهل العلم رحمهم الله في جواز الإحرام من أبعد منها، فمن العلماء من قال لو أن إنسانا تكلف فأحرم من أبعد منها لم يصح إحرامه، لم يصح. مثل يحرم من مصر، يحرم من مصر، وسنبين ما هو الإحرام، هل هو مجرد لبس أم نية؟ لماذا؟ قالوا لأنه إذا فعل ذلك يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، إذن فهو رد. ولأن رجلا جاء إلى الإمام مالك فقال يا إمام أريد أن أحرم، من أين أحرم؟ قالوا قال أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن أحرمت أبعد منه، يريد زيادة بالخير، هو أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال لا تفعل. قال ولما؟ قال لأن يخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في زيادة الخير؟ أي فتنة في زيادة الخير؟ قال إن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. فيرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يزيد، وقال بعضهم بل ينعقد الإحرام وهو مكروه، مكروه. ولعل الأقرب الثاني، إحرامه ينعقد ولكنه مكروه، وقد نقول إنه محرم أيضا، قد نقول إنه محرم، لكن إحرامه انعقد لا شك، لا نقول إنه باطل، لأن الله تعالى وقت هذه المواقيت لعباده وجعلها توقيفية لا دخل للرأي فيها، ولم يكلفهم أن يحرموا من بلادهم. لماذا؟ للتخفيف أم لا؟ للتخفيف، للتخفيف عليه. فإذا أراد الإنسان أن يثقل على نفسه نقول أنت مخطئ، إحرامك صحيح لكنك مخطئ، وأنت ما فرض الله عليك أن تحرم إلا من هذا المكان، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. واضح المسألة هذه؟ إذن إذا كان إنسان دون هذه المواقيت من أين يحرم؟ من حيث أنشأ، من جدة، من بحرة، مو البحر مدينة، يحرم ولا ما يحرم منها؟ يحرم منها. من الرياض سيمر بالميقات، المدينة صنعاء الدوحة ذات عرق. طيب من الإسكندرية صح، من طرابلس، طرابلس لبنان نفس الشيء. قال ذي الحلين طرابلس عندنا اثنين، العاصمة الليبية ومدينة في لبنان نفسها. الحقنا لبنان بايش؟ بالشام، وهذا موضع خلاف بالنسبة للبنان، هل هي من الشام أو لا؟ هذا خلاف بين الجغرافيين، ما قلنا شيء فيه. يقول وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. ثم قال المؤلف ومن حج من أهل مكة فمنها اقرأ. أما الحج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحج وأشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحج. هذا هو الفصل باب. نعم. قال ومن حج من أهل مكة فمنها. إذا حج إنسان من مكة فإنه يحرم من مكة. يحرم من مكة. كما أحرم الصحابة رضي الله عنهم من أين؟ من الأبطح، من مكة. وكذلك من كان بها. فالمراد هنا من أهل مكة ليس المراد من هو مكاوي، بل حتى الآفاقي، الآفاق الذي يكون بعيد وليس من أهل مكة بل هو جاء الآن يحرم من مكة، مثل لو قدم معتمرا متمتعا واعتمر وبقي في مكة ينتظر اليوم الثامن الذي يبدأ فيه الحج، وهو مثلا من بلاد المغرب، هل نقول يخرج الآن ليحرم من ميقاته، ميقات بلده، أم يحرم من مكة؟ من مكة. هذا معنى كلام المؤلف. وأهل مكة ومن حج من أهل مكة فمنها لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. طيب هذا بالنسبة إيش؟ للحج. لكن قوله وعمرته من الحل، العمرة تكون من أين؟ من الحل. الحل ضد الحرام، لأن المشاعر إما حلال وإما حرام، إما حلال وإما حرام. فعرفة حل، منى حرام، منى حرام. طيب عمرته من الحل، يعني ينبغي أن يخرج إلى الحل ليعتمر، لا يعتمر من مكة. فإنسان أراد أن يعتمر وهو في مكة هل يحرم كما لو أحرم بالحج من مكة أم يخرج إلى الحل؟ المؤلف يقول من الحل، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، لأن بعض العلماء من قال بل يحرم من مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فقال هنا العمرة. نقول هذا غير مراد، لأنه يعارضه حديث عائشة لما حاضت وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تكون قارنة في نسكها، لأن صواحباتها كن متمتعات، ودخل عليها وهي تبكي بعد العمرة، غارت رضي الله عنها، قال أنا فستي يعني حفظي. فأمر أخاها من؟ عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج مع أخته إلى الحل، وأقرب حل إلى مكة ما يسمى اليوم بالتنعيم، وهو ما يسميه العامة مسجد عائشة، يخرج معها إلى الحل. فهمتم؟ فإذا قال قائل هذا لعائشة وعائشة ليست من أهل مكة، نقول نعم، حتى ولو لم تكن من أهل مكة، فإنه من لم يكن من أهل مكة فإنه يحل في الحج من مكة، يحل في الحج من مكة ولا يؤمر أن يخرج إلى الحل، فالعمرة حكمها مختلف. ثم إنه من حيث المعنى اللغوي، حيث المعنى اللغوي، العمرة ما هي في اللغة؟ الزيارة. وهل يصدق على الزائر أن يكون زائرا إذا كان لم يفد عليك وفودا؟ لا لا، يعني هذا إنسان معك في البيت ينام يأكل ويشرب ويصبح ويمسي، يصبح ويمسي، هل تقول هذا زائر عندي؟ مقيم. لكن إنسان أتى أقبل الآن، ايش نقول؟ هذا زائر. فكذلك المعتمر زائر، ولا يصدق عليه تصدق عليه الزيارة إلا إذا أقبل عليه إقبالا، إلا إذا أقبل إيش؟ عليها إقبالا. فمن حيث النظر أو اتباع للدليل أولا كما في دليل حديث عائشة، ومن حيث اللغة أيضا نقول الراجح من كلام أهل العلم أن العمرة لا تكون من مكة، لا بد أن يخرج إلى الحل، وأقرب حل لمكة أتنعيم، لا بد أن يخرج. طيب، قال وعمرته من الحل. الإنسان أيضا في الحج إذا حج سوف يقبل على البيت حتى في الحج من الحل، صحيح أم لا؟ لا، في الحج أليس يأتي من عرفة؟ نعم، ليذهب إلى ميناء، ومن ميناء يدخل، لا، من عرفة مزدلفة ثم مزدلفة ميناء ثم من ميناء إلى مكة، سوف يفيد عليها أيضا من الحل. لا، حتى غير الأفاق، لا، بالنسبة لوفوده على البيت في الحج سوف يفيد عليها من الحل حتى في الحج، فهمتم؟ لكن هنا بالنسبة للعمرة نريد أن نفهم هذه المسألة. العمرة لا يعتمر من مكة من مكانه مثل الحج، لا بد أن يخرج إليه إلى الحل، لا بد أن يخرج إليه إلى الحل. فإذا اعتمر من مكانه، أحرم من مكانه من الفندق مثلا، قال أنا سأقوم بعمرة، نقول ما صح، لا بد أن تخرج إلى الحل، وأقرب حل التنعيم وعمرته من الحج. ثم قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إذن انتهينا من مسألة إيش؟ هذه المواقيت المكانية عرفنا أنها كم؟ خمسة: ذي الحليفة، زحفة، يلملم، قرن، ذات عرق، خمس. من كان بعيدا عنها فكما قال عمر انظروا حذو طريقكم، يعني حذوها جوا او برا، لا بد من ان يحرم من هذه الاماكن. هل يزيد ينعقد احرامه؟ يصح على الراجح، ولكنه اقرب للاثم منه الى الى الثواب، هذا مع العلم لا شك. اذا كان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من هذا المكان وقيل له لكنه تعمد ان يخالف وان يزيد، نقول احرامه منعقد لكنه آثم. لكن ان كان جاهلا يريد الخير فانه الجهل لا يثبت به الاثم، مثل لو ان انسان خرج من المدينه مباشره محرما صار يلبي من المدينه، صح؟ في الاصل من اين سيلبي ويحرم؟ من الميقات، من ذي الحليفة، من أبيار علي. ثم قال المؤلف أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه مواقيت زمنية، هذا هو المشهور من المذهب. نعم، يعني من يكون دون هذه المواقيت أقل منها، هذا الميقات دونها يعني أقرب إلى الحرم، فمن حيث أنشأ ينشئ الحرام من مكانه، مثل لو كان في جدة بعيدة عن ذي الحليفة، ذي الحليفة بعيدة عن الجحفة، لا نقول لأهل جدة أخرجوا ارجعوا إلى الوراء، بل تحرمون من مكانكم، فهمتم؟ هذا هو المراد، تحرمون الناش من مكانكم. في أي شيء؟ الحج والعمرة الاثنين، حتى العمرة نفس الشيء. إيه، لكن لا، هذه بالنسبة للمواقيت شيء، والمكان الحل شيء. فمثلا التنعيم بعيد عن الميقات، والمراد بالحل ما كان خارج الأميال، الذي يصدق على الإنسان إذا كان فيها أن يكون آفاقيا، آفاقي يعني ليس من حاضر المسجد الحرام أهله، فهمتم؟ لأنه لو كان داخل الأميال، أميال الحرم، هذا كله له علامات، إذا كان داخل الأميال فهو من أهل الحرم، فلو تمتع لم يجب عليه إيش؟ لم يجب عليه الهدي، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهو الذي لم يكن من قاطن المسجد الحرام وممن هو داخل الأميال. أما إذا كان خارج الأميال ولو دون الميقات فهو آفاقي، إذن يهل ويحل من حيث أنشأ. فهمتم؟ من مكانها، من كان دونها، عرفنا ما معنى كان دونها؟ فما كان دونها؟ أقل منها داخل المواقيت، يعني أقرب منه إلى، أقرب إلى الحرم منه إلى من الميقات. طيب نعم. لا لا، مكان دونها يعني أقل منها إلى الحرم، بينه هو والحرم. فمثل لو كان الجحفة مثلا، الجحفة كم قلنا فيها مسيرة كم؟ 3 أيام. هو بعيد عن مكة يوم، من حيث أنشأ. فهمتم؟ الآن ذي الحليفة كم من يوم؟ 10 أيام. هو بعيد عن مكة 7 أيام، من حيث لا يعود إلى الورع. ولذلك قال ومن كان دونها فمن حيث أنشأ. واضح المسألة هذه؟ لكن قوله لمن أراد الحج والعمرة، ها هنا وقع الإشكال. الحج عرفناه، لكن العمرة كيف؟ إذا كان في الحل واضح، لكن كان في مكة يخرج الحل. إن كان في مكة لابد أن يخرج الحل. لا، ليس خلاف المكة، لا لا لا، هذا قول جمهور العلماء. لم يقصد ان العمره يعني، لا لم يقصد هذا. نعم، لم يقصد العمره للذي كان بمكه. نعم، موجود يعني اشارات موجود لوحات مكتوب عليه معروفه هذا. طيب ثم قال المؤلف أشهر الحج شوال وذو القعدة هو 10 من ذي الحجة. شوال هو الشهر الذي يلي شهر رمضان الذي نعيش أيامه ولا يليه الآن. ذو القعدة هو الشهر الذي يلي شوال، والأفصح بفتح القاف ذو القعدة، وذو الحجة بكسر الحاء أفصح فقط، وإلا يصح أن نقول ذي الحجة وذي القعدة. ذو القعدة وشوال وعشر من ذي الحجة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن أشهر الحج شهرين وعشرة أيام، شهرين وعشرة أيام. وأما بقية ذي الحجة فعندهم ليست بأيام حج. وقال بعض أهل العلم بل الحج شهر شوال وذي القعدة إلى 9 حذفوا يوم العيد، قالوا إلى يوم عرفة لأن الحج عرفة، وهذا قول أضعف من الأول. وقال بعض أهل العلم بل أشهر الحج شوال وذي القعدة وكل ذي الحجة، وهذا القول هو الصحيح الذي دل عليه القرآن، فإن الله قال الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع شهر، وأقل الجمع عند في اللغة 3. هذا ترجيح لغوي نستند فيه القرآن الكريم. ثانيا، على رأي المؤلف 10 أيام فقط من الحجة هي أشهر الحج، اليوم 11 و12 و13 التي هي أيام التشريق ويرمي فيها الحجيج الجمار في منى، هي من أعمال الحج أم لا؟ هذه الأيام على رأيه إيش؟ ليس من أيام الحج، والصحيح أنه من أيام الحج. هذا القول هو اختيار الإمام مالك وهو الأقرب للصواب، خلافا للمذهب. فالحج أشهر معلومات، وهل المراد بالحج يعني أنه نحج في أي يوم من هذه الأيام؟ ليس هذا المراد، بل إن هذا الظرف هو ظرف الحج، لأنه يترتب عليه أمور، يترتب على الحكم على هذه الأشهر بأنها أشهر حج يترتب عليها أمور، يترتب عليها أمور. مثال ذلك في العمرة والتمتع، المتمتع كما سيأتينا بالتفصيل من هو؟ يأتي بنسكين، بالعمرة ثم بالحج. لكن من شروط عمرته أن يبدأها في أشهر الحج ويتمها في أشهر الحج. يعني يبدأها في شوال، شوال شهر حج أم لا، من أشهر الحج، وينتهي منها في شوال. لماذا؟ حتى يصدق عليه أنه متمتع. فلو بدأها في غير أشهر الحج، مثل لو بدأها في 27 من رمضان وأتمها في ليلة 27 وبقي حتى الحج، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس.